من أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لنخرجنك يا شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم.